قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: قال الله تعالى: أنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته. أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحم مشتقة من الرحمة، والله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، والرحم تشمل جميع الأقارب. وفي هذا الحديث بيان عظيم لمنزلة الرحم وحقوق القرابة. فالمجتمع مكون من الأفراد، وأول ما يجمع الأفراد قرابة الرحم، فإن أول من تقع عليه عين الوليد أمه وأبوه وإخوته، على مرآهم ينشأ، ومن حنانهم يرضع الحب والرحمة، ومن معاملتهم يكتسب الأخلاق والآداب. ثم تأتي منزلة أقاربه، الأقرب فالأقرب، فهم أقرب الناس إليه وأكثرهم اتصالاً به. فإذا هو قطع رحمه فإن عقوقه لمجتمعه يكون أولى وأحرى. فإذا حصلت القطيعة بين ذوي الأرحام فإن تلك القطيعة تسري في المجتمع، فيتباعد أفراده وينشأون على الحقد والأنانية، فتعم الأثرة، ثم يقع التنافس على حطام الدنيا، ويكثر النزاع، فيفسد بذلك عمران الأرض. وإنما يكون صلاحها بمكارم الأخلاق وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وذلك يكون أولاً بصلة الرحم وحفظ حقوق الأقارب وبذل المعروف لهم وتمرين النفس على مواصلة ذلك، حتى تصبح هذه الصلة خلقاً لازماً للإنسان. وبالتالي تمتد هذه الصلة من القرابة إلى أفراد المجتمع، فيتكون بذلك المجتمع الصالح. وإنه لشرف عظيم لواصل الرحم أن يصله الله تعالى. وهل يطمع الإنسان العاقل بشرف أعلى من هذا الشرف؟ أم هل يطمح بصره إلى منزلة أعلى من هذه المنزلة؟ وبمقابل ذلك فإنه لضعة أن يضعه، أن يقطع الله تعالى عبده، وإنه لهول كبير وخسارة فادحة أن يتخلى الله جل وعلا عن عبده. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث آخر بتعبير مؤثر في الضمائر الحية والعقول الرشيدة، حيث يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.